الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، والحمد لله الذي من علينا بالإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. وظيفة هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيتغلب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى العلم. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة هي على علم ونور وهدى وتقى. فلكي يتمكن الطالب أو يدعو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون على علم. فالعلم هو الوسيلة إلى الدعوة، بمعنى لا يدع طالب العلم إلا ويتعلم العلم الصحيح ليتمكن من الدعوة. إذ لا توجد دعوة بلا علم إلا إذا كانت باطلة. لكن إذا أردت أن تبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد أن تتعلم سنته، فلابد أن تتعلم سنته. ومن ثم والحمد لله رب العالمين نبدأ في هذه الدورات العلمية ليكون الطالب على قدر من الفهم وعلى قدر من العلم، وإن كان هذا المستوى يعتبر مستوى الأول. فنحن نريد من طلبة العلم أن يحفظ في كل فن من الفنون مثلا يساعده على فهم هذا الفن، لأن من حفظ المتون حاز الفنون. ومن ثم من المتون التي قبلت أو قبلتها الأمة مثل المنظومة البيقونية. فموضوع حديثنا في هذه المنظومة. هذه المنظومة والحمد لله قبلته الأمة بقبول حسن، ولعل ذلك يرجع إلى نية صاحبها، لأن النية تفعل أشياء لا تتصور. بمعنى إن كانت النية صالحة كتفعل المعجزات والناس يتعجبون من أفعالك، لكن بما أنك اتقيت الله سبحانه وتعالى وتوكلت عليه وأخلصت النية لله، إن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في العمل. هذه المنظومة صاحبها هو الشيخ عمر بن محمد ابن فطوح الدمشقي البيقوني الشافعي. هنا العلماء اختلفوا في سنة وفاته، ومن ثم لم يذكر لنا متى توفي أو متى انتقل إلى رحمة الله، وإنما يقول هنا المؤلف يعني الشارح أو الشيخ يقول كان حيا قبل سنة 1080، بمعنى لو كنا في الميلادي 1679 كان حيا. ثم بعد ذلك لم يعين متى توفي أي السنة التي توفي فيها. وقيل اسمه بدلا من عمر بن محمد ابن فتوح قيل اسمه طه ابن محمد. المهم كان أصوليا علما بالحديث، وقد اشتهر بهذه المنظومة، يعني من أكبر كتبه هذه المنظومة. طب هذه المنظومة مقدمة في علم المصطلح الحديث. فعلم المصطلح الحديث كما سبق الأخ كل فن من الفنون لها مصطلحاتها ولها ألفاظ تستعمل في هذا الفن، ثم كل فن لابد أن تعرف أولا اسم الفن تعريفه يعني. ثم واقعه، ثم ما الفائدة، ثم ما حكم تعلمي هذا الفن. ومن ثم نقول مصطلح الحديث علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. علم يعرف به أحوال الراوي، هل هذا الراوي الذي يروي لنا حديثا هل هو ضابط أو هو عادل أم غير ذلك، وكذلك المروي اللي هو المد، هل هذا المد كان صحيحا أو هذا المد فيه شذوذ أم إلا أو غير ذلك. ومن ثم في هذا التعريف عرفهم ما الفائدة. إذا فائدة تعلم هذا العلم تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعف وغيره. لماذا؟ ليتمكن يعني أو الطالب أو المستدل من الاستدلال بها. لكي تستدل بحديث على حكم فلا بد أن تعرف ما حكم هذا الحديث أو ما صحة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن الاستدلال بسنة أي بالحديث يعني يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون هذا الحديث ثابتا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله أو الذي قال هذا الفعل هو الذي أمر به أو أقر بذلك. ثانيا ثبوت دلالتها على الحكم، لأن ممكن مثلا يعني واحد يفهم ويقرأ الحديث ويقرأ الحديث ويريد أن يستدل في هذا الحديث على هذا الحكم والحديث ليس فيها أو فيه هذه الدلالة. بمعنى على سبيل المثال أقول لك مثلا الكذب حرام، فأنتم تتفقون معي في هذا، الكذب حرام، فواحد يقول طيب لماذا كيف علمت أن الكذب حرام؟ يقول سمعت يقول عمر بن الخطاب حديث أبي هريرة أو حديث عمر بن الخطاب مثلا إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. قلت يعني هذا الحديث هل فيه دلالة على أن الكذب حرام؟ نعم، أنت قرأت حديثا صحيحا إلا أن الحديث ليس فيه دلالة على ما نقول مثلا. إذا فلا بد أن يكون الطالب يصف الطالب على دلالة الحديث، على ثبوت الدلالة، أي أن هذا الحديث ينص على هذا الحكم، ينص على هذا الحكم. أنتم معي؟ اعلم رحمني الله وإياك أن علم الحديث قسمان، علم رواية وعلم دراية، علم رواية وعلم دراية. فعلم الحديث رواية يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، بمعنى يبحث فيما ينقل لا بالنقل، يبحث فيما ينقل لا بالنقل، يعني ينظر في الحديث، يعني الرسول قال كذا، الرسول أمر كذا، الرسول أقر كذا فقط هذا، ولكن السند هل هذا الرجل صادق أو من هؤلاء الرجال الذين أسندوا هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نابع في هذا. طيب موضوعه نقصد موضوع علم الحديث رواية، رواية البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموضوع البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال وتقارير. طيب القسم الثاني علم دراية. أما علم الحديث دراية فهو علم ما قلنا في التعريف، كما قلنا في التعريف يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول ورد. طيب هذا سؤال، وهل يستلزم قبول الحديث قبول الراوي أو قبول الراوي قبول الحديث؟ طبعا لا، لا يستلزم قبول الراوي قبول الحديث، بمعنى قد يكون الراوي ضابطا ويكون عادلا ويستمر في جميع شروط، إلا أن الحديث مثل نفسه في شذوذ أو علة قادحة، فمثلا نعمل بالمثل ما أن السند صحيح. وكذلك أيضا قد يكون أيضا المعنى في المثل صحيح، لكن السند ليس صحيحا، أنت فهمت؟ إذا لا يستلزم قبول الراوي قبول المروي، لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا، لكن المتن شاذ أو معلل، فحينئذ لا يقبل، حينئذ لا يقبل. طيب حكم تعلم علم الحديث، أقصد علم مصطلح الحديث، ما حكم تعلمه؟ فرض على الكفاية. هذا كلام إنما يقول يقال يقول العلماء فرض على الكفاية، لا يقصدون به أنت أي أحسن طلبة العلم، لا أنت فرض عليك، أنت فرض عين عليك. لماذا؟ لأن المقصود بفرض الكفاية هذا بالنسبة للأمة، بالنسبة للنظر للأمة، يعني الأمة كلها تعلم علم المصطلح بفرض الكفاية عليك أو عليك. طيب معنى ذلك أنه لا بد أن تقوم مجموعة من الأمة بهذه الوظيفة، أي بتعلم علم المصطلح، علم المصطلح. طيب من الذين الآن من الذين قاموا بهذا الدور؟ طلبة العلم، فمن ثم هم الذين تصب فرض عين عليهم، فرض عين عليهم. طيب لأنهم إذا لم يتعلموا هم أو لم يكونوا فرض عين عليهم، فعلى من يكون؟ طيب إذا فإنما لا يفهم واحد منا أن تعلم علم المصطلح حديث فرض كفاية، فلا يقول فرض كفاية خلاص، لا، ما دمت أنت طالب علم، أنت طالب علم يجب عليك أن تعلم، لأنك لن تستطيع أن تستنبط حكما أو تفهم النصوص الشرعية إلا من خلال هذه العلوم، إلا هذه من خلال هذه العلوم. بمعنى علوم الشريعة كلها تستدعي بعضها بعضا، يعني لا يستغني الفقيه عن اللغة أو عن التفسير أو عن الحديث، وكذلك المحدث لا تمنع أن تعلم اللغة، إذن فبد أن تتعلم اللغة الصرف والنحو والبلاغة، وكذلك تتعلم أيضا أصول الفقه، أصول المصالح الحديث، التشهيد، كل هذه، لأن هذا كله في خدمة الدين، كل هذا في خدمة الدين. إذن الحكم، نحن نقول الآن حكم تعلم هذا بالنسبة بالنظر إلى الأمة. أما أهل التخصص اللي هم طلبة علم الذين أفرغوا أو قتلوا في طلب العلم فيجب عليهم، ولا سيما الكثير منا سيأنا في الأسرة كلها أو في البلد أنت أو أنتم اثنين ثلاثة فقط، ومن فيها مثلا نحو 100. طيب إن لم يكن عليك فرض عين فعلى من؟ هذا هو السؤال. فلا بد أن تعلم أن أنت الآن فرض عين عليك، يعني يجب عليك أن تعلم هذه العلوم حتى إذا رجعت إلى البلد أو إلى بلدك أنقذت الأمة، وإلا فتأثم ويأثمون الأمة كلها تأثم. لما كلمة فرض الكفاية أن عدد الذين يقومون بهذه الوظيفة فلا بد أن تكون كافية، فلا بد أن تكون كافية، بمعنى يكفي هذا، يعني بمعنى أن الأمة ليست في حاجة إلى المزيد. طب والآن الآن لو أن طلبة العلم أنفسهم في حاجة إلى علم المصطلح، فمن ثم الأمة كلها في حاجة إلى تعلم علم المصطلح الحديث، ثم يعني تفهمون كلامي. طيب إذا ولهذا هنا يقول المؤلف حكم تعلمه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، وقد يتعين، وقد يتعين، يعني إن لم يوجد أحد في البلد إلا أنت وجب عليك. طيب بداية المؤلف طبعا كل أي كتاب يؤلف في الإسلام يبدأ صاحب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وسورة القرآن كلها فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة كما ذكر الأخ التجويد، أنتم تدرسون التجويد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لما أقول بسم الله، بسم الله ما المقصود من المعنى؟ يقول لك بسم الله ولا البسملة فيها جار ومجرور وفيها مضاف ومضاف إليه وفيها صفة وموصوف. بسم الله جار ومجرور مضاف ومضاف إليه صفة وموصوف. طيب شيء شيء الجار والمجرور بسم الله، الباء حرف جر، اسم مجرور بالباء. طيب والمضاف إليه لفظ جال، بسم الله كتاب زيد مسجد كرش وهكذا. إذا فيه مضاف ومضاف إليه، الاسم الأول سمى مضاف والاسم الثاني مضاف إليه، والصفة الرحمن الرحيم، صفتان لذات الله سبحانه وتعالى أي لذات الجلال الله. شيئا فشيئا، يعني نحن نتعلم أولا هذا الذي نقصده، أن نحن الآن نريد أن نتحدث في علم وصل الحديث، فاضطررنا الآن أن نتكلم في النحو، وكذلك قد يأتي لنا مسألة صرفية أو بلاغية، فلا ينفع الطالب العلم إذا يتعلم مباني هذه العلوم علوم كلها قولا واحدا، إن أراد أن يفهم النصوص ويقرأ الكتب ويستفيد فلا بد ان يتعلم مبادئ هذه العلوم كلها. البسمله عندما تقول بسم الله كل جار ومجرور متعلق بمحذوف، عندما تقول بسم الله فقط هذا متى يقال بسم الله؟ اما انت مثلا انا عندما بدأت درسي قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، كلمة بسم الله أي أبدأ به الدرس، عندما أريد أن أكل أقول بسم الله أكل، عندما أريد أقرأ أقول بسم الله أقرأ، عندما أريد أن أنام إذا أقول بسم الله أي التقدير أنني أنام وهكذا. فالبسملة مقترن بما تريد أن تفعله، إن أردت أن تفعل أن تنام وقلت بسم الله تقصد بسم الله أنام، ولو أردت أن أكل قلت بسم الله أي أريد أكل وهكذا. إذا هو فعل أول البسملة متعلق بمحذوف، وهو فعل متأخر مناسب للمقام، هذا الذي أقول مناسب للمقام، يعني هو المؤلف إنما يقول إنه هو يؤلف وقال بسم الله الرحمن الرحيم فيقول بسم الله أنظم، بسم الله ونظم هذه الأبيات مثلا. إذا قلنا متعلق بفعل، وهذا الفعل يكون متأخرا، ثم نقدر فلا بد أن يكون التقدير يتناسب مع المقام، فاسمعوا معي، وقدرنا نحن فعلا هنا بسم الله أقرأ أو نظم، لأن الأصل في العمل يقصد في العمل في الإعرابي الأفعال، ولهذا يعمل بدون شرط، وما سواه من العوامل الاسمية مثلا فإنها تحتاج إلى شرط. هذا في النحو، هذا الكلام كله الذي نقوله في البسملة هذا في علم النحو. ثم لما نحن قلنا لابد أن يكون الفعل متأخرا لأمرين، الأمر الأول التيامن أو التيمن، أي يعني طلب البركة بالهداة بسم الله، بالهداة بسم الله، هذا أولا. فطبعا وشق له أن يقدم في الكلام الله بجلاله اسم الله سبحانه وتعالى، هذه بركة تتوصل به الله سبحانه وتعالى، ونريد أن نذكره ونقوله دائما لأننا مسلمين نحب الله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا أحب شيء كثر من ذكره. هذا أمر. الأمر الثاني لإثارة الحص والقص، يعني فرق بين أقول أقرأ بجسم الله وفرق بين أقول بجسم الله أقرأ. فرق من الأول كما يقول الأمر البلاغة، لأن تقديم الحق متأخير يفيد الحص البلاغة، وهذا هذا الكلام في علم البلاغة. إذا وأنتم يعني اتفقوا معي في البداية كما ترون أن العلوم تتدعي بعضها بعضا، أي لا يستغني بعضها عن بعض. وتقدير المناسب للمقام هنا أقول بسم الله أقرأ أو بسم الله أنظم، يعني المؤلف هذا هو كان يكتب الأبيات يقصد بسم الله أنظم هذه الأبيات، صح؟ وإن نظمه في ذهنه في ذاكرته أو أنظري أن يقرأ أو يجيء وصير القارئ، أو أنا مثلا الآن أقول بسم الله أقرأ هذه الأبيات، هذا هو تقدير، وهذا هو تقدير المناسب، وهذا هو تقدير المناسب. طيب لما أقول بسم الله، الاسم في اللغة له معنى يعني. إما من السمو أي الارتفاع، أو من السمة بمعنى علامة. لما أقول ما اسمك أقول أحمد، كلمة الأصل أحمد هذا سمة، لأن لك أنت الوحيد في الدنيا هو أحمد، هذه السمة علامة نعرف نميزك أنت به من غيرك، هذا اسمه إسماعيل وأنت اسمك إيه؟ أحمد. فكلكم بني آدم، كلكم إنسان. علامة التي أنا فرقت بها بين شخصين وكلهم من إفريقيا أن هذا بالاسم، يبقى فالاسم علامة على ذات شخص الإنسان. هذا لكي نميز بين الأنواع أو بين الأسماء أو بين الأشخاص، لأن قد يكون واحد مثلا أو اثنين كل منهما اسمه أحمد، فلما أقول أحمد فقط طيب الاثنان ماذا يفعلان؟ يجيبون. طيب باقي لا يجيبون وهكذا. المهم لا أريد أن أطيل في الكلام في هذا لأن يتعلق بمسألة علم النحو. قصد الجلالة طبعا علم على ذات الله سبحانه وتعالى ولم يسمى به غيره، يعني لا يوجد أحد يعني اسمه في الدنيا اسمه الله إلا الله سبحانه وتعالى فقط. والرحمن أيضا نعت لله الجلالة، وكانت صفة الرحمة صفة الرحمة. والرحيم أيضا يعتبره الرحمة، لكن السؤال الآن ما نربط بين الرحمن والرحيم؟ لأن شيء في اللغة أن لفظان كما يقول هنا تختلف، مثلا لفظ الرحمن ولفظ الرحيم إنما اقترنا، فلا بد أن يكون لكل منهما معنى مستقل لذاته. وأنتم سوف وهذا كلام سوف نقوله في بإذن الله رب العالمين غدا في شرح 40 النووية، أن الإسلام والإيمان إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. مثل هذا يعني يقترب هذا المعنى إلى الرحمن والرحيم، كل كلمة من هذه الكلمة في مادته الأصلية من الرحمة، فإذا فما فرق بينهم؟ طيب لابد أن يكون فرق بينهما. لما؟ لأن الكلمتان مختلفان في الوصل أولا، إذا تختلف كل من عن الآخر أي الرحمن والرحيم في المعنى من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، يعني بعض العلماء قالوا الرحيم تبقى يعني توكيد للرحمن، يقولوا لا، لأن الأصل في الكلام التأسيس، يعني بمعنى كلمة التأسيس أنها كلمة مستقلة تفيد معنى غير المعنى الأول، تفيد إيه؟ معنى غير المعنى الأول، يعني كلمتان كل كلمة لها معنى مستقلة لذاته، خلاص؟ هذا أمر، يعني هذا السبب الأول الذي يجعلنا كل لا ليس الرحمن والرحيم ليس معناهما واحد، لا كل منهما له معنى خاص. الأمر الثاني اختلاف المبنى، الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل. وعندنا قاعدة في اللغة العربية تقول اختلاف المبنى تدل على اختلاف المعنى. إذن فلا بد يكون بينهما فرق. طب إذا ما فرق رحمن معناه ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الخاصة، هذا فرق. فرق آخر، الرحمن هذا صفة في ذات الله سبحانه وتعالى مختص به، والرحيم إيصال الرحمة إلى المرحوم، إيصال الرحمة إلى المرحوم، هذا معنى الرحيم. يعني مثلا زي مثلا تظهر واضحة رحم كريم إنه صفة إيه؟ الكرم. نحن متى نقول صفة الكرم هذا في ذاتي داخلي في داخلي؟ طيب متى نحن نستطيع أن نقول أن هذا كريم؟ إذا كان إذا ينفق. فإنما يصل إلى آثار الكرم إلينا يبقى نقول إيه؟ كريم. إذا نحن الآن لدينا صحة، أولاد، زوجات، مثلا علم مجاني مثلا، نعم الله عليها كثيرة. هذه النعمة التي وصلت إلينا هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، إذا فنحن مفهومون أي وصلت الرحمة إلينا. فأنتم فهمتم المعنى بهذا الكثير؟ بس هذا باختصار بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقولوا بما من أجله أتينا، وهي الأبيات في المنظومة الذي ليس معه الكتاب يأخذ كتابا ثم نقرأ مثلا بيتين أو ثلاث. لأن هذا أول يوم في الشرح. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. إلى هنا، يعني لا نريد أن نطيل. إذن مرة أخرى يقول المؤلف: أبدأ بحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقاسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدث، أولها صحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عظم ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. إلى هنا قول المؤلف أبدأ بالحمد، أبدأ في المضارع، كل منا يعرف ما طيب. والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. الحمد وصف المحمود الذي هو الله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما. فالحمد لا بد أن يكون مقرونا بالمحبة أو بمحبة المحمود وتعظيمه، لا بد. طيب ممكن لقائل أن يقول: طيب هو قال أبدأ بالحمد ولم يقل بسم الله، لم يذكر البسملة مثلا، صح؟ نقول لك: ولم يذكر المؤلف المحمود، لا أقصد في البداية هذه منظومة، هذه منظومة لا يشترط أن يقول كل شيء. هو في البداية يقول قبل أن يشرع في الأبيات قالها بلسانه، ولكن لم يطرح في الأبيات مثلا أو في المنظومة. طيب إنما قال أبدأ بالحمد، فنحن قلنا أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. هنا المؤلف لم يذكر المحمود، أقصد مثلا لم يقل أحمد الله، لم يذكر إيه؟ المحمود، لكن طبعا معلوم بقرينة الحد. كيف؟ لأن المؤلف مسلم، المسلم عندما يقول يعني أقول بالحمد في العصر يحمد من؟ الله معروف. إذا بقرينة الأحوال علمنا أن المحب هو إن لم يقل أحمد الله إنما قال أبدأ بالحمد يقصد الحمد لله يقصد يحمد من؟ الله سبحانه وتعالى. ومعنى إنما قال وصلي على محمد ويصلي الآن على محمد صلى الله عليه وسلم، ما معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى؟ هو طرق الثناء عليه من الله تعالى، أنت تطلب من الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقعت الصلاة من الله فمعناه ثناء الله تعالى على النبي في الملأ الأعلى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي إن الله وملائكته يصلون على النبي، فكيف يصلي الله سبحانه وتعالى على النبي أي يذكره في الملأ الأعلى؟ يذكره إيه؟ في الملأ الأعلى. فصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقول المؤلف خلو نبي أرسل، جمع المؤلف بين النبوة والرسالة، خير نبي ثم قال أرسل، لأن كل رسول نبي ولك. وفيه دلالة اللزوم، ما هو دلالة اللزوم؟ هذا في البلاغة، أنه لأن باللوازم كونه رسولا أن يكون نبيا. طيب، والألف في لفظ أرسل هو كلمة في المضارع من مبني المجهول، أرسل إبا يرسل إبا أر في مبني المجهول، صح؟ أرسل فقط، لا يوجد في حقيقة الأمر ما كان ينبغي أن توجد الألف، لكن لم تبقى الألف هنا ماذا لا لما أتى بها؟ يقولون لا، يقولون أن هذا أي ضم ألف الإطلاق، هذا في العروض ثم إيه؟ ألف الإطلاق، ألف إيه؟ الإطلاق. أنتم خير ما نحن الآن ألف الإطلاق وكذا وأشياء هذا في العروض، إذا فنحن في حاجة إلى أن نعلم العروض. العلوم كلها تستدعي بعضها بعضا، والله لن يفع أو لا يفع طالب العلم علم إلا يتعلم في كل فن مبادئه، هذا نقوله في الحقيقة. الذي يريد أن يفهم نصوص الشرع فلا بد أن يأخذ من كل فن جزءا على قدر المستطاع، ليس شرطا أن يكون باهرا فيه في الفن، يعني ليس شرطا أن يكون عالم كبير ويعلم كتب، ولا فقط يأخذ يفهم الأشياء ويفهم الكلمات بحيث أن إنما تقال أو يرى أو يرى النص يفهم على احتقاطه، لا يؤول أو لا أو يفهم معنى آخر غير المقصود من الشرع، حتى لا يقول على الله ما لم يقل. فالعلم أمانة، العلم أمانة. إذن البيت الأول أبدأ بالحمد، علمنا ما معنى الحمد، ثم قال وصليا على محمد، ففهمنا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو طلب الثناء عليه من الله تعالى، وإن كان من قبل الله سبحانه وتعالى هو ثناؤه في الملأ الأعلى عنده. ثم المؤلف قال خير نبي، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وأشرف الأنبياء، وذلك لأمور كثيرة ليس محله، إنما في محل يعني في السير والأخبار ليس محله هنا، فنحن نتكلم في كل شيء في الكتاب، هو أشياء معينة نريد أن نرسلها. نحن المقصد الأول أن نفك رموز الأبيات، يعني الأبيات اللي فيها كلمات يصعب فهمها على الطالب نسهلها له، نسهلها له. مثلا كما قلت الحمد والوصف المحمود بالكمال محمد وتعظيما، ثم لما قال مصلنا على محمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الثناء عليه من الله تعالى. طيب محمد معروف، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي، خير نبي أرسل. إذن هذه أول بيت، هذا يعني المؤلف بدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير أنه خير نبي. طيب ثم بعد ذلك قال وذي من أقصاب حديث عدة وكل واحد أتى وحتى. قوله ذي اسم إشارة، هذا في نحو أيضا اسم إشارة، والمشار إليه شيء من شيئين، شيء من شيئين، إما أقياس وإما الموهومة. يعني لو واحد يقول لسؤال هو يقول ذي، هذه تستخدم للإيه؟ لأسأل المؤنث. لو رجل قل ذا زيد، ولو امرأة قل ذي زينب، صح؟ طيب لما قال هو قال ذي ولم يقل ذا؟ يقصد الأبيات، لأن لعلكم تعلمون أن جمع التفسير استعملوا معاملة المؤنث المفردة. إذا ذي يقصد به إشارة إلى الأبيات أو الموهومة، أي ذي أي هذه الأبيات من أقسام، أي من عنواء الحديث، من عنواء علوم الحديث. طيب وقوله والمراد بقوله أقسام الحديث هنا، بمعنى قلنا أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين، يقصد به هنا علم الدراية، علم الدراية، يعني علم مخيل قسم الأقسام، علم رواية وعلم دراية. وقوله عده لما قال في البيت وذي من أقسام الحديث عده، يقصد عدد ليس بكثير، يعني معدود. عده معنى معدودة، أشياء معدود يبقى ليس كثيرا. يعني مثلا أنت مثلا على سبيل أي شيء تستطيع أن، مثلا أنا الآن صوابعي معدودة. ليه معدودة؟ لأنك تستطيع أن تعدها في دقيقة، يعني 1 2 3 4. إذا قوله عدة أي معدودة، يعني ليس عددا كبيرا أو كثيرا بحيث أن الطالب يستطيع أن يصعبها، لا، هي كذا أنواع فقط. فبتتبع أو عما يقولون أن هو ذكر في آخر الأبيات أنها مثلا 34 مثلا أقساما أو مثل هذا الكلام، يبقى معدودة بلد جيد كثيرا. قوله وذي من أقسام الحديث عدة أي عدد ليس بكثير. وقوله وكل واحد أدى وحدة، كل واحد أي من هذه الأقسام، كل واحد من هذه الأقسام أتى وحده، أي مع حده، وحد كل فن كما سوف نشرح تعريفه، والحد التعريف، حد كل شيء تعريفه حدودا. إذا المعنى هذه المنظومة وهذه الأبيات أذكرها في علم المصادر الحديث، وهي ليست بكثيرة، وإنما وكل نوع وكل قسم أذكره في هذه المنظومة، يعني يذكر ويذكر تعريفه، يذكره يعني يذكر النوع والقسم ثم يذكر له تعريفا. طيب إذا وكل واحد من هذه الأقسام أتى وحده، كلمة وحده ليس وحده، لا واحد لا يقرأ وحده، لا وحده، وحد كل شيء تعريفه. طيب وهنا لما نقول التعريف أي تعريف لابد يشترط في كل تعريف أمران، ويشترط في كل حد أن يكون مضطردا منعكسا. هذا كلام أرجو الانتباه، هذا كلام مهم جدا، مهمة للغاية. كل تعريف يشترط فيه أن يكون مضطردا منعكسا. واحد يقول لي طبعا الكلام كان يصعب في أذهانكم، أقول لك بمعنى أن يكون جامعا مانعا، أهل الشريعة في كل الشريعة يعرفون هذا التعريف، أن يكون جامعا مانعا. ما معنى هذا الكلام؟ باختصار أن لا يخرج عنه شيء من المحدود، وأن لا يدخل فيه شيء من غير المحدود. مثلا إذا قلنا إن الإنسان، فسأل سبيل المثال عند أهل المناطق في المنطقة يعني أهل المناطق عند أهل يعني المنطق تقول حيوان ناطق الإنسان بتعريف حيوان ناطق نعم هذا تعريف وهذا حد طبعا هذا حد صحيح لماذا؟ لأنه مضطردا منعكسا مضطردا يجمع جميع الناس إنسانيا جنس الإنسان كله يشمل أي إنسان لما؟ لأن كل إنسان حيوان في روح ثم الميزة أنها ينفق لو كل لو قال فقط الإنسان حيوان وسكت لأن هنا هو لم يفرق بيننا وبين البهائم لأن البهائم يسمى إيه؟ حيوان ولكن لما زاد في التعريف وقال ناطق خرج أيوة جميع الحيوانات وبقي فقط الإنسان لأنه هو الوحيد الذي يتكلم الإنس والجن يعني الجن يتكلموك حتى لا يقول لي صاير صاير والجن لا يدخل معنا طيب خلاص إذا ومعنى مضطردا منعكسا كما قلت لا يخرج شيء من افراده عنه يعني من افراد التعريف من افراد التعريف لا يخرج شيء وكذلك لا يدخل فيه شيء من غير افراده ولكن هذا غالبا في الاختبارات عندما يختبر الطالب نقول مثلا مثلا اي فن سواء في الفقه او كذا أو يقول له مثلاً عارف الزين هو لم يحفظ تعريف الكتاب ومن ثم لا يمكن أبداً أن يأتي بتعريف يكون جانياً منيع من عندي طبعاً لأن التعريفات كل جزء وكل قطعة أو كل كلمة يدخل أشياء ويخرج أشياء أخرى على سبيل المثال لو كنا لو أنا أحب أن نأتي الأمثلة في النحو وفي البلاغة وفي الصرف اللغة يعني أكثر من إنما يأتي نحو مثلا الفعل في اللغة أو في النحو يعني ما الفعل هو كلمة تدل على معنى مقترن بالزمن التعريف هنا مانع جميع أي مضطردا ومنعكسا أنتم معي فهمتم معنى كلمة مضطردة معنى لما قال كلمة إنما قال كلمة تدل على حدث خرج إيه؟ ألف خرج إيه؟ ألف لأن ألف لا يدل على حدث وهكذا إذا فكل كلمة لابد يكون التعريف في كل تعريف يشبه هذان الشرطان أن يكون مانعا يكون إيه؟ جامعا أي مضطردا منعكسا خلاص؟ ثم قال المؤلف بعد ذلك أولها يعني أول هذه الأقسام الصحيح الحديث إيه؟ الصحيح الحديث الصحيح الحديث الصحيح هو على شرطه لأنه قال وكل واحد أتى وحده لابد أن يعرف لنا ما هو الحديث الصحيح فقال وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعن يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله رفض صحيح هذه بقية الكلام في هذين البيتين هذه شروط الحديث الصحيح لكي يكون الحديث صحيحا يشترط فيه خمسة شروط الشرط الأول اتصال السند ثانيا عدالة الراوي ثالثا تمام ضبط الراوي رابعا أن يكون سالما من الشذوذ رابعا خامسا أن يكون سالما من العلم القبيح هذه خمس شروط طيب الآن كل هذه خمس شروط ذكرها في ذكرها في البكين يقول وهو اتصل أول اتصل إسناده وهو ذكر اتصال السند وذكر أن يكون سالما من الشذوذ ولم يشذ أي ليس شاذا ولم يعل أي ليس معلولا أو معللا لا إذا هو ذكر العلة القابحة وذكر الشذوذ وذكر اتصال السند فبقي لنا شبر فقال يرويه عدل ضابط يبقى العدالة والضبط يبقى هو ذكر كم؟ خمسة شهور. ثم قال عن مثله، كلمة لفظ عن مثله يعني كل راض لابد أن يكون ضابطا ويكون أيضا عادلا، لا يجوز أن يروي يعني رجل عادلا عن رجل فاسق. إذا أنا يشترط فيا أن أكون ضابطا وأن أكون عادلا. أن أكون ضابطا لا يتقن الشخص، إذن أكون ضابطا وأكون عادلا. وكذلك شيخ يشترط فيها أن يكون ضابطا ويكون عادلا، وشيخه يكون ضابطا يبا عن مثله عن مثله عن مثله إلى متى إلى متى. ولأجل هذا قال عن مثله فقط ليس معتمدا أو معتمدا في ضبطه ونقله، لابد يكون يعني قوة الضبط. هذا يقصد لما قال معتمد يكون ضبطه قويا، يعني يحفظ الأشياء بسرعة والأشياء يذكرها ويرويها كما سمع، لا يحدث فيها تغيير. وهذا كله طبعا شيئا فشيئا نفكه كما قلنا المنذ. وقوله هو المشذ أولا، والمؤلف قدم صحيحا في الذكر لأنه أشرف أنواع أقسام الحديث. الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الحديث الصحيح ثم الحديث الحسن ثم الحديث الضعيف. وهو بدأ بالحديث الصحيح، ذلك لأن أشرف أنواع الحديث. نحن لما ندرس علم المصطلح الحديث لنعرف الحديث الصحيح من غيره، لأن صحيح يؤمر به والحسن إذا يؤمر به والحسن قد صحيح في العمل. سوف يعني هذه الأقسام كلها تأتي وبإذن الله سبحانه وتعالى وبطريقة بواسطة بإذن الله رب العالمين. إذا المؤلف بداية لو أخذ المثال لما قال أولها الصحيح بدأ بصحيح، يقول بدأ بصحيح في الذكر لأنه أعرف أقسام الحديث. وقوله أي قول المؤلف وهو ما اتصل إسناده، يعني ما روى بإسناد أو ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذه يعني كل راو ويسمعه كل راو عمن فوقه. عمن ايه فوق هذا كان كله موجود، كله موجود في الشرح، موجود في ايه الشرح اللي ما يقل. يعني انا هذا الملخص وتلخص من الشرح، يعني بدل انا اقرا الكتاب كده كل واحد يقرا كتابه وارد اقول في اشياء لا ليس شغل ان نتكلم فيها وواحد عايز يسال لي هذا وهذا، لا من اجل هذا لخص الكتاب وانا اقرا ما اقوله غالبه في الكتاب، وان كنت زدت فيه بعض الاشياء في كتب اخرى غير هذا الكتاب. لكن المهم انا وكذلك للطالب حق ان يقرا الكتاب الشرح، ثم بعد ذلك عندما يجد شيئا لم يفهمه ياتي في اليوم قبل ان نبدا في الدرس مثلا ويسال، او بعد الدرس يسال يقول انا في الدرس الماضي او قرات الكتاب وفي اشياء لم افهمها، فباذن الله رب العالمين نحاول معه قدر الامكان. اذا قوله وهو ما اتصل اسناده معناه ان يروي الحديث باسناد متصل. كيف متصل؟ بحيث يسمعه ويأخذه كل راو عمن فوقه. وهذا أيضا سوف يأتي، هذا سوف يأتي في يعني المسند والمتصل وهذه أنواع ما سوف تأتي بإذن الله رب العالمين. إذا كلمة اتصال السند أن كل راو أخذ ممن فوقه، أخذ ممن فوقه. هذا معنى اتصال السند. وقوله ولم يشذ أي يشترط أن لا يكون شاذا، الحديث صحيح أن يشترط فيه أن لا يكون شاذا. وشذوذ سوف تعلمون وأيضا سوف يأتي أيضا في الأبيات، ولأجل هذا أختصر الكلام هنا. الشذوذ يعني فقط أعرف أذكر لك تعريف الشذوذ وثم نوسع بالأمثلة في مكانه بإذن الله. الشذوذ أو الشاذ هو مخالفة رواية الثقة لمن هو أرجح منه، مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. واحد طبعا يريد أن يفهم هذا الكلام، صح؟ تريدون أن تفهموا هذا الكلام؟ أقصد مثلا على سبيل المثال لو سألتم أنتم إمام البخاري وإمام الترمذي أيهما أضبط وأيهما أرجح وأيهما أقوى علما؟ البخاري. تخيل الترمذي خالف البخاري في رواية، يعني البخاري أتى بسنده ونقل شيئا ثم أتى أيضا إمام الترمذي نفس الأشخاص ونفس الرجال وقال شيئا آخر، طب المقدم المتن هذا المتن اختلف في المتن الذي لا تأشي الجزء والعلة لا تكون إلا في المتن فقط. هذا لابد أن نعرف هذا في المتن فقط. أشي الجزء والعلة لا يكونان إلا في المتن فقط. إذا هنا عندما يذكر البخاري متن ويأتي الترمذي يخالفه، الترمذي ثقة عندنا، لكن هنا في هذا خالف من هو أرجح منه أوثق منه، فمن ثم نقول الحديث الترمذي شاذ أي لا نقبله لا نعمل به. هذا وهذا ليس كل شذوذ الشاذ لا يؤمن به، يعني والله كما يقول أحد الأئمة لو أوثق طالب العلم عمره كله في هذا الفن لاستغرقه. يعني لو أنت لا تفهم في عمرك كله لا تفهم شيئا إلا أن تقرأ فقط كتب الرجال وكتب العلم وكتب التاريخ وكتب ورجال وضع لا ستموت ولا ينتهي العلم. إذا هذا العلم كبير لكنه فقط قشورها، يعني كما قلنا المبادئ وهذا العلم، يعني بحيث أنك تقرأ يقول مثلا تقول هذا حديث صحيح، طيب ما معنى صحيح؟ هو شرط صحيح، أنت ما المقصود به؟ الصحيح، لو يقول لك هذا حديث شاذ، مثلا هذا حديث غريب، لابد أن تفهم هذه إذا هذا هو الحدث، نريد كلمة غريبة تفهم ما الغرابة وما المقصود بالغرابة والمقصود بالكذا إلى آخره، ماشي؟ أنتم معي؟ إذا خلاص إذا هذا فقط بمعنى الشذوذ مخالفة رواية الثقة لمن هو أرجح منه. يقول ويكون الشذوذ إما في العدل وإما في الصدق وإما في العدالة، ثلاث أشياء في العدل. يعني تخيل أن عدد من الأئمة خالف البخاري فقط، إذا لا نقول هنا لا نزل البخاري نزل العدل اللي هو الذي خالف. سيأتي التفصيل في الشذوذ في الثامنة سوف يأتي يقول لك في الأبيات، يعني سوف يأتي يقول لك في عندما تحدث عن الشاذ يقول لك وما يخالف ثقة في الملأ فالشاذ. وسوف هنا نتكلم ونأتي بالأمثلة وسوف تجدون إن شاء الله بإذن الله كل غيره. إذا خلاص إذا خلينا كله ولا الشاذ أي أن لا يكون الحديث إيه شاذا، وما من الشاذ أي أن لا يكون الراوي الثقة خالف من هو أرجح منه. خلاص وكذلك يقول ولم يعل الحديث ولم يعل يصل والعلة في اللغة بين المرض، هذا في اللغة فلان معدول أي معنى فلان إيه مريض أنا عليل وأنا عليل كمان مريض. والعلة في الحديث وصف خفي يقدح في قبول الحديث ويكون ظاهره السلامة منه، السلامة منه. ويشترط في العلة أن تكون قادحة، لابد أن لا نذكر في أي علة لابد أن تكون العلة قادحة، وهذه أيضا تتضح بالأمثلة في عندما يتحدث عن الحديث المعلول والحديث المعلل. هناك بإذن الله رب العالمين نتكلم إذن فعلى كل حال إذا نحن الآن نضع نترك مثلا كلمة ولم يشاذ أو يعل إلى عندما نتحدث في الحديث الشاذ والحديث المعلل، يومها أو عندها نتكلم بالتوسع بإذن الله. أما الآن يهمنا في هذا قوله وهو ما اتصل إسناده اتصال سند وكذلك يرويه عبد ضابط. إذا وقوله يرويه عبد ضابط عدل يعني أنه لا بد أن يكون راجع عدلا يتصف بالعدالة. طيب كيف أي يكون موثوقا في دينه؟ موثوقا في دينه كيف يكون موثوقا في دينه؟ لأن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا هو العدل. العدل معناه أن يكون الشخص الإنسان مسلما الراوي يعني إيه مسلما، لأن الكافر لا يؤمن. الكافر لا، نحن لا نأخذ الأحاديث من الكافر وليس مسلما أمور يكتب أو يقول أي شيء عن رسول الأمر. طيب إذا لابد أن يكون لكي نقول أن هذا عادل، أن الراوي عادل لابد أن يكون مسلما بالغا يكون أيضا عاقلا طيب وسالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وهذا سوف واجب الإمام. ما هو خوارم المروءة؟ ما هي خوارم المروءة؟ وكل شيء نفصل على حفظ الذات، وهذا هو الهدف. الهدف أن هذه الألفاظ تعرف معانيها بدقة، بحيث أنك عندما تمر عليه في الكتب، تعرف ما المقصود منها، لأنك درستها في مصطلح الحديث. خلاص، هذا هو سبب الدور. العقل في الأصل أو في أصل وضعه بمعنى الاستقامة، إنما قلت لنا عادي معنى مستقيم، يعني معنى يعني استقيم على الدين. فالاستقامة أو فاستقامة الرجل في دينه ومرؤاته تسمى عدالة، إنما يكون مستقيما في دينه، أي لا يفعل المنكرات والموبقات، ويصير على الصغائر، وسوف تظهر عينه. وكذلك المروءة، يكون عنده يعني إنسانية، كما يقولون إنسانية، يعني عنده أخلاق طيبة وأخلاق أو لا يفعل أشياء، وكلمة المروءة وأخوات وصف إذا شرحه ونأتي له في الأمثلة. المهم، والعدالة باختصار الثلاث نظيف، ملازمة التقوى والمروءة، يعني الذي يلزم التقوى يعني يتقي الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا عنده صفات المروءة، هذا الذي يسمى إيه؟ عادل. طيب التقوى، لما قلت لك ملازمة التقوى والمروءة، تقول طيب ما التقوى؟ أقول لك هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات باختصار. أنا لا أريد أن أقول فالإنسان العدل، أو اسمع، لا يقترف كبيرة، ولا يصر على فعل صغيرا، ولا يكون اعتقاده مخالفا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا إذن لا يفعل كبيرة، لا يقترف كبيرة، ولا يصر على صغيرة. فالسؤال الآن، حلق اللحية صغيرة أم كبيرة؟ كبيرة. ولما الناس يصرون على هذا، والإصرار على الكبيرة، طبعا في الكبيرة أصل حرام بداية، ولو كنا اللحية صغيرة يعني سنة، يعني تركت، صح؟ لو قلنا أنها سنة تركت، إذا صغيرة مثلا، على كل من أقوال العلماء يعني، فالإصرار الصغيرة يجعل الإنسان لا يقبل منه روايته، لا يقبل منه روايته، بنفسه، لا يقترف كبيرا ولا يصر على صغيرة، هذا بلا. ثم لا يكون اعتقاده مخالفا لقضاء أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، يعني لا يكون إلا مبتدع، لا يؤخذ الحديث من المبتدع، لأنه عنده بدعة لا يخلص، وإن كان هذا في تفصيله، ولكن في مواقفه بيت هنا. واحد يقول أكثر خلاص متابع لا يخدم الله، البدعة لها تكييفها ولها تفاصيل، ثم هذا نتركه للعلماء، وليس المهم أن لا يكون اعتقاده مخالفا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. طيب المروءة، وأما المروءة فهي التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. كلمتين وجميل جدا، كلمتان جميلتان، التحلي بالفضائل وتخلي بالرذائل عن الرذائل، تخلي عن الرذائل. طيب فالسؤال الآن، كيف نعرف أن هذا الشخص يخلى المروءة، يعني رجل المروءة، كيف نعرف؟ اسمع، ويخل بالمروءة أمراض. الأمر الأول، فعل الذنوب الصغائر التي تدل على الخسة، كسرقة شيء حقيقي يسرقه، واحد يسرق القلم مثلا بنصف جنيه ولا جنيه، هذا طبعا مثله، هذا ينتقص من قيمته، ينتقص من قيمته. مثل هذا أشخاص لا يؤخذ من الحديث، ومما روي طبعا وانتم أهل العلم، البخاري عندما قطع أحد الرواة قطع مسافة شهري، فذهب عند رجل يأخذ من حديثه، فوجد أنه كما يقال عنده دابة أو شاة، فيريد أن يمسك به، فوضع مثلا قم من ثوبه فيريد كما كان في شيء في داخل الثوب حتى يأتي حتى تأتي الشاة ليمسك به، فإنما راه بهذه الشاة فقال ما لم هو كذب على هذه الشاة فكان عليك أن يكذب على رسول الله فرجع ولم يأخذ منه. المهم إذا في الذنوب الصغير التي تدل على الخسة كثقة الشيء الحقير هذا يغل بالمروءة. أيضا اسمعوا هذه مهمة جدا وهذا يقوى فيه كثير منا إلا رحم الله، فعل المباحات، فعل المباحات يعني ما شيء مبيح يفعله، لا اسمع بقى، فعل المباحات التي تورث الاحتقار وتذهب بالكرامة. كيف؟ البول واقفا أو البول في الشارع، البول واقفا جائز، يجوز البول واقف والأم لا يجوز؟ يجوز. طيب عالم كبير على سبيل على أنتم تعرفون الشيخ حسين مثلا أن واحد منكم وجاءه يقول له مثلا واقفا هل هذا المنظر مثله يليق به؟ لا يليق به، ليس هو ليس أنه حرام أمثال مليفة له، لكن لو وجدت مثلا صبيا أو مثلا شاب لا مع أنه جائز في شعر لكن من أمثاله لا. ومن ثم أنا أقول أيضا كما قال هو هنا في المثال قال لك هنا والأكل في السوق كالبول في طريق والأكل في السوق لا لا لا بغض النظر عن طهارته وعدم طهارته نحن نتكلم عن أصل المسألة، يجوز لك أن تبول في الشارع ويجوز لك أن تبول واقفا ويجوز لك آخره كل هذا في الجواز، لكن لابد يعني أن تعمل أيضا أي النجاسة أن لا يصير صوبه بما أنك لنا استنجاء ولنا استنجاء تأخذ حجر أو مثلا منجيل أو شيء تستنجي به. المهم ولكن لو الناس رأك تبول في أو أمثال شيخ كبير أو مثلا شيخ بلد إمامه أو خطيب الناس في المنطقة تبول في الطريق هذا يجرى الناس لا يحترمون لا يحترمون بعد ذلك يعني. لأنهم لا يحترمون إليك في الخطبة والمحاضرة. على كل هو كما قلنا فعل المباحات تورث الاحتقار وتذهب بالكرامة، مثال كالبول في الطريق والأكل في السوق، الأكل في الأسواق يجوز في الأسواق يجوز أن تأكل في السوق ليس في، ولكن كما ورد أنا ضربت أمثال حتى أنت لو كنت تأكل مثلا ولقي بك مثلا أم زوجتك السلام عليكم تستحي لك نفسك أن ترد طعام من جيبك ماذا تفعل؟ يوم الغضية أمر لا يتحسن أمر لا يتحسن. فمن ثم إذا هذه عند الرؤية تشعر أن في حرج لا تريد أن نفسي يراك على هذه الهيئة ومن ثم لا تفعل. إذا فمثل هذه الأشياء تزيد وتخل بالمروءة تخل بالمروءة. على كل فهذه الأشياء مباحات ومن ثم نقول أن في بعض الأحيان أشياء مباح للناس لكن لا تفعل. ومن ثم طلبة العلم مثلا على سبيل المثال إن كان مثلا هو لا يغطي شعره لا يغطي رأسه تغطية رأسه من السنة أن تغطي رأسه بالعمامة بالقرنصوص أو التقية كما يقولون كل حاجة المهمة تغطية رأس من السنة. طيب لماذا نغطي كطلبة العلم نغطي رأسنا نتمثل هذا في حب النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل؟ نعم إذا لم تفعل أنت كطالب فما الذي يفعل؟ هذه بداية. ثم أيضا هذا ممكن إمام الشافعي ترد شهادة يعني يعتبر الذي لا يغطي شعره أو رأسه تعتبر فاسقا لا تقبل شهادته لا يكون شهيدا يعني عندهم من خوارم المروءة. أما عندنا الآن لا ما شاء الله يعني خوارم المروءة إلا قليل جدا يعني الإنسان ليس له أصلا مروءة الناس تربوا كله يعني لا يعني لا يفهمون الشرع ولا يتمثلون ولا سيما المشكلة في طلبة العلم أنفسهم في طلبة العلم أنفسهم يعني هذا كله شيء يتفق بحديث فهم معناه غير الواقع ويؤول ويعني سنة إلى أرض النفل وإلى أرض الأفل إلى أشياء يعني إنه بعض الأشياء وبعض التأويلات هذا كله لا ينبغي. أنت إذا نحن بعض الأشياء نعم سنة ولكنك تفعل السنة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل إذا يعني يخل بالمروءة أمران، الأمر الأول فعل الذنوب الصغائر التي تدل على الخسة كسرقة الشيء الحقير، ثانيا فعل المباحات التي تورث الاحتقار وتذهب بالكرامة كالبول في الطريق والأكل في أصله. فائدة: إذا اختلف الحفاظ حفاظ الحديث علماء الحديث في تعديل رجل وتجريحه، يعني مثلا واحد قال رجل عدل وقال رجل فاسق، ماذا نصنع؟ الجواب: نأخذ بقول من هو أقرب إليه، نأخذ بقول من هو أقرب إليه. يعني مثلا أنا مثلا في مصر واحد في الشام والراوي من الشام، الشام يقول أنا عادل والمصري يقول أنا غير عادل، من هو أقرب إليه؟ هو الذي عاش معه وجلس معه كثيرا وعاش معه إبا، هو يعرف أحوال أكثر من من هذا المصري، فمن ثم نأخذ بقوله هو، هذا أمر. طيب لننتهي، نأخذ بقول من هو أقرب إليه وأعلم بحاله من غيره، وأعلم بحاله من غيره. طيب فإن تساوية يعني كلاهما تساوية أقرب إليه، كلاهما أقرب إليه، ماذا نفعل؟ نقدم قول المفصل الذي فسر، قال وفاسق لأنني رأيته يشرب الخمر مثلا، أو لأنه لا يواظب على الصلوات المفروضة، يعني هو فصل، هو ذكر فضل الفسق زي ما قال، أو عادل لأنه لم يترك صلاة قط، أو لم يرب عليه كلمة قط مثلا، الذي فسر يعني ذكر سببا لما قاله، إنما يقول عادل لأنه، قال فاسق لأنه، هذا الذي فسر نأخذ به تفسيري ولا نأخذ بقوله. إذن فإن تساوي نقدم قول المفسر لأنه معه زيادة علم، معه زيادة علم، يبقى من ثم نأخذ بقوله. طيب فإن فسر جميعا أو لم يفسر فهذا نفعل، هنا بقى فالواجب التوقف، نتوقف خلاص، هذا الراوي هذا المستعان ولا يرفع أحفاده. إذن وإنما قلت وقفت أنا لا يؤخذ حديثي حتى يأتي بعد ذلك من هو رجح أو علم العلماء بحث فيه ونظر فيه ودخل في الكتب وعلم أشياء فقلنا له هو عدل أم غير عادل مثلا، خلاص فنأخذ به قوله انفصل وفسر، خلاص. طيب هذا كله في كلمة إيه؟ العدل، يرويه عدل. طيب وكلمة ضابط، ضابط كان يسأل أحد الزملاء الآن يقول ما الضابط؟ أهو الضابط هو الذي يحفظ ما يرويه تحملا وأداء، هو الذي يحفظ ما يرويه تحملا وأداء. فواحد يقول تعمم ما معنى تحمل؟ تكون تحمل لا لا الفاظ مهمة، أنا الفاظ هذه مهمة، يعني لا تقول أن تقرأ لا بد أن تقرأ كل كلمة ما معناه، إذا ما علمت معناها وتقرأ لا بأس أن تمر مرة الكرام، ولكن لا بد أن تعرف الأول، لا بد أن تعرف كل كلمة معناها، لأن ممكن أنت مثلا تفقد يعني البركة في الكتاب أو عدم الفهم في الكتاب من أجل كلمة أو كلمتين تركتهما ولم تلقي لهما بالا، يعني من أجل هذا لن تعرف، ممكن واحد نقص كلمتين فقط لا تعرف معناهما في الكتاب، يأتي ثلاثة نقص كلمتين طالبك مثلا تلميذك وتشرع يقول ما معنى هذه الكلمة؟ ما تقول له؟ تقول له إن شاء الله غدا بإذن الله أنزل في الخموس المحيط وأسمعك لك إن شاء الله. طيب إذا الضابط تحمل، عندما قلت هو الذي يحفظ ما يرويه تحملا وعدلا، التحمل أن يكون الراوي نبيها، يكون نبيها عند اسمع يقظا عند تحديث الشيخ للحديث، يعني عندما يحدثه الشيخ يقول يقظا ويكون منتبها، خلاص يكون يقظا ومنتبها، فلا تكاد كلمة تخرج من فم الشيخ إلا قد ضبطه وحفظه. هذا هو ايه التحمل، هذا هو ضبط التحمل. طيب ضبط عند الاداء، والاداء معناه انه اذا اراد ان يحدث بما سمعه من الشيخ اداه كما سمعه تماما من غير زياده ولا نقص، هو نفس الكلام لم يبدل حرف ولا يغير شيء، هذا هو ايه الاداء، هذا هو ايه الاداء. انت فهمت معنى هذا او لم تفهم معنى؟ يبقى تحمل فهمنا معناه وفهمنا معنى ايه الاداء. طيب ويشترط الضبط في الضبط، ويشترط الضبط في الحالتين، لابد في حالة التحمل يكون ضابطا، وكذلك في حالة الأداء يكون ايه ضابطا لابد. والضبط نوعان، في ضبط صبر اي حفظ، وضبط كتاب، الضبط ضبطان، أضفته أضفت بال أضفت إليه صدر وأضفته كتاب. فالسؤال الآن ما ضبط صدر؟ صح أنا أقول لك ألفاظ وأقول لك معنى حتى لا تفهم أن الجملة أنا ما أفهم بعد ذلك لا إن شاء الله بإذن الله في الوقت وكذا حال أقول بصعب تماما تانية ضبط صدر بأن يحفظ ما سمع في قلبه وبتثبته بمعنى حيث تمكن من استحضاره متى شاء يعني بمعنى أو جسد. قل حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في باب النكاح مباشرة يقول الحديث هذا ضبط صدر وحفظ ويذكر الألفاظ ويذكر النصوص كما هي هذا إيه؟ هذا ضبط صدر كما أقول أنا حافظ سورة الفاتحة إذا هو ضبط إيه؟ سورة الفاتحة. فأقول له مثلا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أي رقم كامل في سورة الفاتحة رقم كامل لا ركب كيف؟ اكتر من العلماء أربعة إذا لا إذا شو كل هذا الضباط كما قلنا والذي يضبط الكلمة أو يعني كما قلنا يعني إذا يحفظ ما سمعه بقلبه وبتثبته حيث يتمكن من استحضاره متى شاء يعني يأتي به ولا يختلط عليه الأمور على كل وضبط الكتاب هو أن يصون كتابه من أن يتطرق إليه الخلل من حيث كتابته من حين كتابته إلى أن يؤدي منه ولا يدفعه إلى من يمكن أن يغير فيه شيء. هذا ضبط الكتاب يعني الكتاب هذا يضبطه بحيث أنه إنما يقرأ في الكتاب وإنما يعني يؤدي كما هي وكذلك إنما يقرأ في كتابه يقرأ والألفاظ كما أقرأ الآن أنا ضبط الآن ضبط هذا الكتاب وأنا أقرأ في الكتاب الآن الذي كتبته ومثلا مثلا مما كتبته إذا فلا بد أن يكون أنا أستطيع أن أقرأ كتابي وما كتبته صحيحا وإذا والذي سوف أوضيع الكتاب إذا أضمن أنه لا يغير فيه شيئا يعني وهكذا خلاص. وللضبط درجات لكي حتى ننتهي من مسألة الضبط هذه وللضبط درجات طبعا درجة العليا عندها نكون الحديث صحيح الدرجة الوسطى عندها يكون الحديث حسن ودرجة الدنيا أقل من درجتين عندها يكون الحديث ضعيفا. وطبعا الآن لما كنا نقول ضابطا طبعا جد الضبط يعني صحيح ضد الضبط إما لنا كل شيء له ضد إما يكون ضابطا أو إما غير ضابط غير الضابط هذا ما القصد به هو أن يكون الإنسان لديه غفلة عند التحمل أو يكون كثير النسيان عند الأداء ولا نقول نحن كنا كثير النسيان ولا يمكن أن نقول ولا يجوز لنا أن نقول أن ينسى لا لأن النسيان من طبيعة البشر ينسى لكن لا يكون كثير النسيان ينسى مرة ولا مرتين في عمري مثلا أنت معي في الكلام يعني نحن لا نقول أن ينسى لا يوجد في الدنيا أو في أي إنسان إلا وينسى أنا أقول واحد ما دي كل إنسان ينسى أنا أقول واحد ولكن لا يكون كثير النسيان. طيب فيقرأ قائل لأن هذا كلام وهذا مهم جدا هذه النقطة التي بعض الناس أو بعض الطلبة أو بعض أي بعض الناس في التعامل معهم تجد مشكلة نسيان تقول له أنا أنت تأتي ساعة كذا فلان ماذا حدث ولا نسيت تكلفه بشيء تكلفه كذا وكذا كذا ثم يخرج وين فعلته لا أعرف عندما أنت تذكرت يعني نسي فيريد أن يجعل النسيان حجة على كل ما يفعله كل أخطأ من الإنسان كيف لا الذي يتصل بكثرة النسيان هنا الشيخ ذكر لكم علاجا للنسيان والله العظيم وأنا أقرأ هذا وقلت خسرات كل ذلك إن ما سمعت أن للنسيان علاج انتبهت يعني أنا هذاني مشكلة إيش النسيان انتبهت فانتبه لا يكون النسيان حجة على كل ما تفعله اسمع فيقال قائل هل للنسيان من علاج ودواء الجرناء إذا فما دفعوا لأه فما العلاج يقول له دواء بفضل الله سبحانه وتعالى هذا قوله عثيمين رحمه الله عليه رحمه الله عليه وهي الكتابة اكتب أنت تنزل اكتب بمعنى لأن ما كتبت ما كتبت يدك أو يدك ليس سهل تكون تضبط. يعني مثلا أنت عندك وعي أضاء إنك دائما كرات صغيرة في جيبك فتكتب كرات صغيرة في جيبك تكتب على أشياء أنا كذا أنا ثم والله هؤلاء الناس الذين يظنون كثيرا لو قدر أن يعني مثلا سيدة البيت وربة البيت هي التي الحكومة يعني هي التي طلبت أوامر لا يفهم يعني يوقف مثلا إذا أقول مثلا الزوجة عند خروج الرجل إذا ما وأنت قدم إلى البيت تأتي لنا بإذن الله بكيلو موز مثلا يأتي بكيلو موز لا ينسى هذا لأنه يعلم بالجحيم إنما يجي إذا من البيت صبح ينزل من أخرى ولكن إنما نقول له مثلا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين في درس في الميسر يوم السبت على العاشرة يأتي سنة الحد عشرة نسيت بسم الله ما شاء الله طيب العلاج الكتابة طيب من أين نحن بهذا؟ اسمع يقول قال تعالى اقرأ مثلا بسم ربك الذي خلق حتى قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بمعنى اقرأ مما اقرأ ثم قال الذي علم بالقلم يعني اقرأ بحفظك وإن لم يكن لك مثلا إنك حفظ فمن قلمك هذا هو المعنى اقرأ من حفظك فإن لم يكن فمن قلمك فالله تبارك وتعالى بين لنا كيف نداوي هذا العلم بين لنا كيف نداوي هذا العلم الذي هو بالكتابة أن تنسى أكتب أن تنسى لو كان عندنا بهذا بإذن الله بإذن الله رب العالمين استطاع أن تعالج هذه المشكلة التي دائما حجة الناس يجعلونه حجة على أقول أنا نمت وأنا نسيت كل لا يفرق شيئا بالنسيان وبالنوم بإذن الله رب العالمين على كل حال نستكفي بهذا الخط ونرى الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا الأمور وأن يبارك لنا في الأوقات وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما كان مصوابا فمن الله وما كان من خطأ فمن الشيطان والله ورسوله فرجعني منهم أستغفر سبحانك اللهم أستغفرك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.